بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والعاشر من المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم العاشر أي يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية، وقال صلى الله عليه وسلم: ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ثم نذكر بعض المواقف التي تحتاج إلى بيان ونصح. وهذا الموقف أو الخبر الذي استوقفني قرش شرم الشيخ، فذكروا أن قرشا هاجم السياح على شاطئ شرم الشيخ، ثم إنهم استطاعوا أن يصطادوا وصوروا ذلك للناس حتى يطمئن السائحون، ثم نزلوا مرة أخرى فجاء قرش وهاجم إحدى السائحات. وكان من التعليقات العجيبة نسبة أو أصابع الاتهام تتجه إلى اليهود، أن اليهود هم الذين ألقوا بأسماك القرش في البحر الأحمر. ومن بعض المناقشات والاستماع لبعض الناس وجدت فعلا أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وبسبب الفسق عند كثير من الناس يستطيع كل طاغية أو منافق أو داعية من الدعاء على أبواب جهنم أن يستخفهم وأن يضلهم. يستخفون بعقول الناس، يقولون أصابع الاتهام تتجه إلى اليهود، أي أنهم الذين ألقوا بأسماك القرش في البحر الأحمر. سبحان الله، هل اليهود بأيديهم أن يوجهوا أسماك القرش إلى شاطئ شرم الشيخ بمفرده دون بقية الشواطئ؟ هل وجهوا هذه الأسماك مثلا بكنترول معين؟ أم أن هذه القروش تتحرك يمينا وشمالا بإذن ربها؟ فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر لنا قصة أصحاب السبت قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سبحان الله، يوم السبت تجتمع الأسماك من كل ناحية وتظهر أمامهم بادية بارزة، وفي غير يوم السبت لا يجدون على شاطئهم سمكة. فمن الذي أمر هذه الأسماك أن تفعل هذا؟ إنه الله عز وجل. قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهذا ابتلاء من الله عز وجل لهم، أي بالشر، أنهم لا يجدون سمكة في غير يوم السبت، فقد حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت بسبب ذنبهم، بسبب اعتدائهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. فالذنوب والمعاصي هي سبب كل شر، وإذا وقعت الذنوب والمعاصي فلا بد من الشر. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه. وإذا وقع الذنب فيقع العقاب. قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا عن ريحا شديدة، ومنهم من أخذته الصيحة صيحة الملك، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن الابتلاء بالشر هذا نتيجة الذنوب والمعاصي. قال العباس رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم بسبب ذنوبكم بسبب معاصيكم أصابكم ما أصابكم. بل الحيوانات والدواب تتأثر بذنوب بني آدم. من الحيوانات من تموت، ومن الحرث ما يهلك بسبب الذنوب والمعاصي عياذا بالله تعالى. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هلاك الحرث والنسل بسبب الفساد، بسبب المعاصي التي يرتكبها العباد. ونسمع عن مدينة شرم الشيخ هذه نعياذا بالله مدينة الفسق والفجور. الفسق والفجور فيها لا يضاهيه أي بلدة في العالم، أي بلدة سياحية كما يطلقون عليها لا يضاهيها في فسقها وفجورها. شواطئ للعراة وفنادق للزنا وغير ذلك عياذا بالله تعالى. فالله عز وجل أصابهم ببعض ما كسبوا. سمك القرش هذا من أين أتى؟ الله أعلم. ومن الذي وجهه ليأتي إلى هذا الشاطئ ويفعل ما يفعل؟ الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم إن المنافقين لا يفقهون، كما قال ربنا عز وجل في وصفهم: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم لا يدخلها خير ولا يخرج منها خير، فهم لا يفقهون، لا يفقهون ما فيه مصلحتهم، ولا يفقهون ما السبب في الذي أصابهم. كما قال عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يصابون في العام مرة أو مرتين بالسنة والجذب والجوع وأنواع المصائب والكوارث. المفترض منهم أن يذكروا، أن يتوبوا لربهم عز وجل، أن يقولوا بسبب ذنوبنا، فيقلعوا عن الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل عنهم: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافق: ومثل المنافق كحمار أهله، كالحمار لا يدري لما قيدوه ولا لما أرسلوه، مش عارف، لا يدري، لا يفقه شيئا، كالحمار عياذا بالله تعالى. وهم سبب البلاء على العباد والبلاد، وهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أهل الفهم وأهل الحقيقة، والذين في قلوبهم خوف على مصلحة البلاد ويحبون الأوطان، وأنهم بما يفعلون هذا يريدون المصلحة للعباد والبلاد عياذا بالله تعالى. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وصدوا غيرهم أيضا عياذا بالله تعالى. فأمر عجيب، يقولون يقولون هذه الأسماك أصابع الاتهام تتجه إلى إسرائيل، استخفون عقول الناس، استخفون بعقول الناس، استخفون بعقول الناس. والمؤمن ليس بهذا الوصف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. المؤمن لا يستخف أحد ولا يلعب عليه أحد، إنما المؤمن على بصيرة، يعلم دينه ويعمل به ويعلم ما أخبره به ربه، يوقن بكل ذلك. فالله المستعان. فهل آن لهؤلاء الناس أن يفيقوا وأن ينتبهوا وأن يرجعوا إلى ربهم عز وجل قبل أن يكون الأمر أكبر من ذلك؟ هل يفيقوا ويرجعوا إلى ربهم يطبقون شرعه سبحانه بين الناس، يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ييسرون لهم سبيل الله سبحانه وتعالى ويعينونهم على طريق الله عز وجل؟ إن فعلوا ذلك كان لهم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم يفعلوا نعوذ بالله من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليرجعوا، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل فسق وفجور ومن كل منكر يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ونبرأ إلى الله عز وجل من كل سفيه ومنافق وملحد زنديق وكل من يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ونتولى عباد الله المؤمنين، نتولى الله ورسوله وكتابه والمؤمنين الصالحين الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين والبلاد والعباد الوباء والشر والفتن والفساد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.